بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قال المفسر لقد كان لسبأ اسم قبيلة، في مسكنهم قال موضع سكناهم وهو باليمن أو مسكن كل واحد منهم. طيب، أولا في قوله تعالى لقد كان لسبأ قال اسم قبيلة، وورد في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبأ رجل. وليس معنى هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في ذكره أن سبأ رجل أن سبأ هنا في الآية رجل، ولكن سبأ قبيلة تنتسب لهذا الرجل، وواضح من الآية أن الكلام عن قبيلة اللي هي قبيلة سبأ، وليس الكلام عن شخص اسمه سبأ. وهنا في تفسير المفسر قال اسم قبيلة، لو قبيلة تبقى سبأ ممنوع من الصرف، وهنا في قراءة لقد كان لسبأ مصروفة وقراءة لسبأ غير مصروفة، فلسبأ باعتبار الرجل الذي تنتسب إليه القبيلة، وغير مصروفة باعتبار القبيلة. لقد كان لسبأ في مسكنهم، المفسر هنا ذكر وجهين في قوله تعالى في مسكنهم قال موضع سكناهم وهو باليمن، باعتبار أن مسكنهم اسم مكان، والوجه الآخر قال مسكن كل واحد منهم. ليه مسكن كل واحد منهم؟ لأن الكلمة مفردة، لقد كان لسبأ في مسكنهم سبأ هذه القبيلة، فيكون لها مساكن، يكون لها مساكن، فإما المسكن فسروا على موضع السكنة، أو فسره بأنه مسكن كل واحد منهم. وفي قراءة أخرى في مساكنهم على الجمع، وممكن المفرد المضاف يراد به الجمع، ممكن المفرد المضاف يراد به الجمع. يقول مسكن كل واحد منهم، هذا ممكن يحمل على يعني في هذا المعنى، معنى المسكن نفسه إنه يحمل على المفرد المضاف، يكون مسكنهم بمعنى مساكنهم، زي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، أن المفرد المضاف إذا كان له أفراد فيفيد العموم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية قال دالة على وجود قادر مختار على ما يشاء سبحانه وتعالى. جنتان عن يمين وشمال، قال جنتان بدل من آية أو خبر محذوف هو هي هذه بين قوسين، يعني جنتان إما أنها بدل من آية أو أن تكون هذه جملة جديدة، وهذه جنتان خبر لي هي جنتان، لقد كان يستوي في مسكنهم آية هي جنتان. طبعا لو كانت بدلا فلا تفصلها في القراءة عن المبدل منه، لا تبتدئ بها، وإن كانت خبرا لمبتدأ محذوف فممكن تبدأ القراءة بها. جنتان عن يمين وشمال، قال أي جماعتان من البساتين، جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن شمالها، وكل واحدة منهما في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة. والآية قصتهما، الآية تذكر شأن هاتين الجنتين وما كان من شأن هاتين الجنتين في كونها من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على سبأ. هنا يذكر في التفسير جنتان أنه ليس المقصود جنة مفردة وجنة مفردة، وإنما جماعات من البساتين عن يمين وجماعات من البساتين عن شمال، ومن اتصال هذه البساتين وتقارب هذه البساتين صارت كأنها جنة وكأنها جنة، لأن سبأ نفسها واسعة فلم تكون لا يكون بستانا، يعني بستان عن يمين وبستان عن شمال، وإنما مجموعة من البساتين عن اليمين وعن الشمال، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال حكاية ما قال لهم الأنبياء أو لسان الحال. طيب، كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم، هذا خطاب موجه لهم. فهل كلمهم الله سبحانه وتعالى قال لهم كلوا من رزق ربكم؟ لا، كلام من الله سبحانه وتعالى لهم مباشرة لا. لذلك هنا قال بعض المفسرين أن هذا حكاية ما قال لهم الأنبياء، هذا حكاية ما قال لهم الأنبياء. وذكروا بقى هنا بعض الأخبار الواردة في أخبار بني إسرائيل في ذكر أو في الأخبار القديمة، يعني في ذكر الأنبياء الذين جاءوا لهم وأن عدتهم 13 نبيا إلى غير ذلك. قال الأنبياء كلوا من رزق ربكم، فبلغوا لهم إيه هذا أو لسان الحال. ما معنى قوله لسان الحال؟ معنى ذلك أنه لم يقل ذلك لهم بلسان المقال، يعني لم يسمعوا هذا القول، وإنما هذا بلسان الحال كأن معناه تمكينهم من تلك النعم، أنهم مكنوا من تلك النعم، كأنهم قيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فهذا الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، قال كانت أرخص البلدان أو أطيبها في الهواء، ولم يكن فيها ذباب ولا شيء من الهوام. وفي أخبار أخرى كثيرة في سبأ في طيب هذه البلدة، يعني هنا مثلا أرخص البلدان، هذا في رخص الأسعار، في طيب الهواء، أنه لم يكن فيها ذباب ولا شيء من الهوام. ويذكرون أخبارا أخرى في طيب الثمار وكثرة الثمار، وأن المرأة كانت تمر بالمكتل فلا تجني الثمار، يعني تمر تحت الأشجار فتتساقط الثمار، الثمار استوت على الأشجار وتتساقط في المكتل دون أن تبذل جهدا في ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار في طيب هذه البلدة. بلدة طيبة ورب غفور قال لمن شكره. طيب، هو ليه المفسر هنا بيقول لمن شكره؟ يعني لماذا هذا التقييد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى غفور لعباده المؤمنين، ربنا غفور لمن عصاه ورجع إليه. طيب، يعني هو المعنى ممكن يكون أوسع من ذلك، ما فائدة هذا التقييد هنا؟ هنا هذا التقييد نظر فيه للمناسبة مع الآية، نظر فيه للمناسبة مع الآية، بلدة طيبة ورب غفور، ورب الغفور لمن شكره، لأن المطلوب منهم أنهم يشكروا الله سبحانه وتعالى، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فهو رب غفور لمن شكره. ومن الممكن أيضا أن يقال رب غفور لمن شكره، ومن شكره فإنه لن يوفي شكره مهما بلغ من الشكر، ولكن إذا حصل أصل الشكر واجتهد في هذا الشكر وعبد الله سبحانه وتعالى، ما هو الشكر ده قول وعمل، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك، يغفر له تقصيره في هذا الشكر. فهذا التقييد الذي يذكره بالنظر لسياق الآية وسياق القصة كما تذكرون. قال استئناف لبيان موجب الشكر، استئناف هذا من قوله بلدة طيبة، قال استئناف لبيان موجب الشكر، أي هذه بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور. فأعرضوا قال عن الشكر إلى عبادة الشمس وكذبوا الأنبياء. وقوله إلى عبادة الشمس من أين أتى به؟ هذا وارد في بعض الأخبار، وارد أيضا في قصة ملكة سبأ في سورة النمل، فهذا واضح أنه كان ظهر فيهم عبادة الشمس. فأعرضوا عن الشكر إلى عبادة الشمس وكذبوا الأنبياء، فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال العرم الوادي أو الماء الغزير أو الصعب أو الجرذ، وهو نوع من الفأر الذي نقب عليهم السد. كم وجه هنا ذكره في العرم؟ طبعا السيل هذا معروف، السيل اللي هو سيل الماء. كم وجه ذكره في العلم؟ أربعة. أربعة. طيب إيه الأربعة اللي ذكرهم؟ الوادي، حد قال ثلاثة، وثلاثة أدق، اللي يقول ثلاثة أدق. قال العلم الوادي هذا الوجه الأول، يعني أن العلم اسم لهذا الوادي، اسم لهذا الوادي. الوجه الثاني قال الماء الغزير، الماء الغزير، فهذا وصف للماء العلم. قال أو الصعب، فهذا ممكن يرجع هو يعني في اختلاف، ولكن هو تحت الماء، يعني العرم هو الماء إما بوصفه غزيرا أو بوصفه صعبا. صعبا يعني إيه؟ يعني شدة هذا الماء. قال أو الجرذ، قال وهو نوع من الفأر الذي نقب عليهم السد، وهذا وارد في القصة أن الفأر نقب عليهم، يعني أكل في السد ونقبه عليهم، فكان سببا في سقوط هذا السد اللي هو سد مارب. هنا ذكر ثلاثة أوجه، هناك أوجه أخرى عند المفسرين في تفسير العارم. العارم فيه أقوال كثيرة، فبعضهم قال أنه الماء، سواء قال الماء كده بإطلاق أو المطر بالخصوص من الماء، الوادي كما ذكر هنا، الجرذ، وكما ذكرت يعني فيه وقيل أنه اسم أصلا للسد، يعني وكأنه اسم سمي به السد زي ما هو اسم للوادي. كل معنى من هذه المعاني تلحظ فيه اختلاف في معنى الإضافة، اختلاف في معنى الإضافة. يعني لو كان سيل العرم، العرم هو الوادي، فهذا السيل الذي كان في الوادي معنى هذه الإضافة مختلف عن العرم إذا كان الجرذ، سيل الجرذ، سيل الفأر، فكأن هنا الإضافة ليه السبب، إن الجرذ كان سببا في وقوع هذا السيل، بخلاف الإضافة إن الوادي هو محل هذا، هو محل هذا السيل. واضح الكلام اللي بقوله ولا لا؟ يعني هي الإضافة نفسها ستختلف، مفهوم إلى هنا؟ طيب لاحظ هنا بقى في الكلام على الماء، سيل العرم، سيل العرم، سيل الماء. هو العرم ليس هو الماء، يعني هو نقول الماء الغزير أو الصعب، ليس هو الماء، وإنما هو وصف لوصف للماء، وصف للماء. فإذا كان وصفا للماء كيف يضاف؟ يعني سيل الغزير مثلا، أو سيل الشديد، أو سيل الصعب، كيف يضاف؟ يكون هذا من باب إضافة الأوصاف، مثل مسجد الجامع، وهذه موجودة في كلام العرب وموجودة في مواطن في القرآن، مررنا قبل ذلك على شواهد لذلك. يعني فسيل سيل العرم، يبقى السيل العرم يصير المعنى في الماء السيل، فأرسلنا عليهم السيل العرم، السيل الموصوف بأنه هو السيل أصلا هو الماء، ولكن العرم هو وصف هذا الماء. العرم طب هو معناها إيه في اللغة العربية؟ من العرامة، العرامة تدل على الشدة، لذلك هذا مما يقوي. وهذه الأقوال المذكورة كلها واردة عن السلف، الأقوال التي ذكرها كلها واردة عن السلف، وغيرها أيضا وارد عن السلف في تفسير العرم. ولكن لو نظرنا المعنى اللغوي، العرامة، الشدة، الأقرب في وصف الشدة، الأقرب في وصف الشدة أن يوصف بها الماء، أن يوصف بها الماء، إن هو يكون الماء شديد، السيل شديد، فلعل هذا هو الأقرب يعني في هذه المعاني. يعني أي حاجة تانية حيبقى فيها نوع من التجوز أو نوع من الاتساع في وصفه به العرم، يعني وصف الوادي بالعرم الشديد مثلا يكون فيه نوع من الاتساع. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال أراك، هنا يفسر الخمط ثم سيرجع إلى الأكل، سيفسر أولا الخمط ثم يرجع إلى الأكل. قال خمط أراك، قيل كل شجر ذي شوك أو كل نبت مر فهو خمط. هنا ذكر ثلاثة أوجه في الخمط، الأول الأراك، الثاني أعم، قال كل شجر ذي شوك، يعني لا يقتصر على الأراك بل هو أوسع من الأراك ليشمل كل شجر ذي شوك، أو هذا الثالث كل نبت مر فهو خمط. كل نبت مر سواء كان بشوك أو بغير شوك، ولكن كل نبت مر فهو خمط. قال والأكل الثمر. قال وأصله، قبل ما نشوف أصله هنا، الأكل الثمر الأول نفهم التركيب، ذواتي الجنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. فهنا ثمر لخمط، ثمر لشجر ذي شوك، هذا ثمر لا ينفع، هذا ثمر لا ينفع، أو كل نبت مر مثلا فيكون ثمر هذا النبت المر، فهذا ثمر لا ينتفعون به بعد ما كان عندهم هذه الجنات وهذه الثمار والفضل الواسع من الله سبحانه وتعالى. طيب نلاحظ هنا في التركيب يحتاج أنه يتكلم فيه بقى في الجملة التالية. إذا كان الأكل هو الثمر والخمط هو نوع الشجر نفسه بغض النظر عن تعيين الشجرة، فالمعنى معنى إضافة، صح؟ المعنى معنى إضافة، ذواتي أكل خمط، ذواتي ثمر لخمط، مفهوم؟ المعنى معنى إضافة، ولكن هنا ما فيش إضافة. في قراءة بالإضافة هذه لا إشكال فيها، ذواتي أكل خمط، قراءة بالإضافة هذه لا إشكال فيها، هذه واضحة إن هو أكل ثمر لخمط. طيب القراءة هنا هي قراءة الجمهور، ذواتي أكل خمط بالتنوين، إزاي يبقى بالتنوين هنا والمعنى معنى الإضافة؟ فيقول وأصله ذكر توجيها لذلك وفي توجيهات أخرى، لكن هنا اقتصر على توجيه، وتوجيه حسن في التركيب هنا. قال وأصله أكل، صينة محطوط عندنا كسرة واحدة، لا هو الكلمة الأولانية هذه فيها بالتنوين ماشي، وبعدين أكل الكاف محطوط عليها تنوين بالفتحة، طبعا ده أكيد خطأ يعني، هذه ضمة، هذه ضمة، واللام مكسورة بكسرة واحدة وبعد كده خمط، يعني الكلام حقرأ عشان بس تضبطوا التشكيل، عندكم التشكيل بتاعها هنا عندنا غلط يعني. وأصله أكل أكل خمط، وأصله أكل أكل خمط، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، وبين هذا الأكل فقال أكل خمط. ما الذي وقع بعد ذلك؟ قال فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، لما يقام المضاف إليه مقام المضاف يبقى إيه اللي حذف؟ المضاف إليه ولا المضاف؟ المضاف، صح ولا لا؟ المضاف هو اللي حذف، وأقيم مقامه إيه؟ المضاف إليه. طيب قال وأثل، يقول وأثل هو الطرفاء، هذا نوع من أنواع الشجر، أو شجر يشبهه، عطف على أكل، فإن الأثل لا أكل له. أولا هو ذكر وجهين في تفسير أثل، قال الطرفاء أو شجر يشبهه، هذا في تعيين الشجر، تعيين نوع الأثل. والأمر الثاني، المسألة الثانية، عطف عليه، قال عطف على أكل، فإن الأثل لا أكل له. طب ما معنى هذا التعليل؟ إنه ما ينفعش هو يقول أنه لا يعطف على خمط لأن الأثل لا أكل له، لا أكل له، فلا يقال ذواتي أكل خمط، يعني أكل خمط وأكل أثل، ولكن هو معطوف على، معطوف على أكل، يعني ذواتي أثل، ذواتي أثل. قال وشيء من سدر قليل، قال هو أجود أشجارهما، هو أجود أشجارهما، أشجارهما الهاء هنا عائدة على الجنتين، عائدة على الجنتين، هو أجود أشجارهما. ولذلك قالوا أنه لما كان السدر، يعني بالرغم من أن السدر يعني فائدته قليلة جدا، ولكن هذا هو الأجود بين الخمط والأثل، وصف بأنه قليل. إذا سمع السدر، طب ده السدر ده هو الحسن، لا ده السدر نفسه الذي هو أجود، هذا السيء، السدر هذا الذي هو أجود وهذا السيء قليل، موصوف بأنه قليل. قال وتسمية البدل جنة للمشاكلة وفيه من التهكم، فين تسمية البدل جنة؟ في قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، يعني الموصوف بأن هي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، هذا يعني كيف كيف يوصف بأنه جنة، فيقول هذا للمشاكلة، المشاكلة مع كلمة جنتيهم، قال وفيه من التهكم، ففيها مشاكلة وفيها أيضا تهكم بهم في أن يوصف هذا الشيء بأنه جنة. وشيء من سدر قليل، ذكرنا هذه المسألة الأولى اللي هو الكلام على السدر، والمسألة الثانية قال تسمية البدل جنة. ثم قال كان قدام قريتهم سد عظيم، هنا يذكر بعد ذلك يذكر إجمال القصة، قال كان قدام قريتهم سد عظيم يجتمع خلفه الماء فيستعملونه على قدر حاجتهم، فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الجرذ فنقبه وغرقهم. ثم قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، قال بكفرهم أو بكفرانهم، ما الفرق بينهما؟ الأول بكفرهم أي بكفرهم بالله وبالرسل، والثاني بكفرانهم أي بكفرانهم النعمة، فبما كفروا تحتمل أن تكون الكفر بالله أو الكفر بالنعمة اللي هو يقال فيه الكفران، كفران النعمة. وهل نجازي إلا الكفور؟ قال هل يعاقب إلا البليغ في الكفر أو الكفران، أو هل نجازي بمثل هذا الجزاء إلا الكفور؟ هنا ذكر وجهين في قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، لأنه قد يرد على الذهن هل نجازي إلا الكفور، طب ما في جزاء للمؤمن وجزاء للكافر، فما معنى هل نجازي إلا الكفور؟ طب ما المؤمن بيجازى جزاء من ربك عطاء حسابه، يعني هو ممكن جزاء المؤمن يقال عنه أنه جزاء. فقال الوجه الأول هل نجازي إلا الكفور هل يعاقب، فالوجه الأول أن نجازي هنا بمعنى العقاب، هل يعاقب إلا البليغ في الكفر أو الكفران، كلمة البليغ في الكفر أو الكفران علشان صيغة المبالغة في الكفور، وبعدين بيقول الكفر أو الكفران من معنى بما كفروا اللي ذكرها قبل ذلك، يبقى هل نجازي إلا الكفور هل نعاقب إلا الكفور. الوجه الثاني الذي ذكره هل نجازي بمثل هذا الجزاء إلا الكفور، فيكون المقصود هل نجازي أي بمثل ما ذكرنا إلا الكفور. ما الذي دعاه لأن هو يفصل فيها أو أن هي تتعدد فيها الأوجه هنا، لأنه من الممكن أن يقال أن الجزاء المؤمن بيجازى بإحسانه والكافر بيجازى بإساءته، فهنا الآية يفهم منها قصر الجزاء على الكافر، طب أين جزاء المؤمن؟ الجزاء هنا ذكر أنه بمعنى العقاب، لا يصلح هنا أن هو يقال اكتفاء، لا يصلح، ده الأسلوب هنا في قصر، الأسلوب هنا في قصر، هل نجازي إلا الكفور، لو قلت وهل نجازي إلا الكفور وإلا المؤمن صار القصر ليس له معنى، ما هو الناس بين مؤمن وكافر. فهنا هل نجازي إلا الكفور المعنيين اللي ذكرهم، هل يعاقب إلا البليغ في الكفر، أو هل نجازي بمثل هذا الجزاء. طب ما المقابل عند المؤمن، يعني ما المقابل عند المؤمن إذا كان هل نجازي إلا الكفور، ما المقابل عند المؤمن؟ المؤمن يثاب، إن يعاقب يبقى يقابلها إيه؟ يثاب. هل نجازي إلا الكفور، أما المؤمن فيثاب أو يتجاوز عنه، إذا كان في خطأ يتجاوز عنه، يبقى الله يجازي الكفور ويثيب المؤمن، يجازي الكفور ويتجاوز عن المؤمن، له يجازي الكفور ويتجاوز عن المؤمن، إذا يعني نتكلم في معنى المجازاة هنا. وهل نجازي إلا الكفور؟ ثم قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قال هي قرى الشام، قرى ظاهرة، قال متواصلة يرى بعضها من بعض بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد. وجعلنا بينهم، هم كانوا في اليمن، وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها فسرها بقرى الشام، وهذا مشهور عند المفسرين من السلف ومن بعدهم إنما يفسروا القرى التي باركنا فيها هنا بقرى الشام، والأكثر في ذكر الأرض المباركة أو التي باركنا فيها أن تكون أرض الشام، فالمعنى أنهم كانوا يسافرون إلى الشام، يعني من اليمن إلى من سبأ للشام، فجعل الله بينهم وبين قرى الشام قرى ظاهرة، جعل بينهم وبين قرى الشام التي بارك فيها قرى ظاهرة، الوصف الذي ذكره في تفسير ظاهرة هنا قال متواصلة يرى بعضها من بعض، يرى بعضها من بعض ده معنى الظهور فيها، هذا معنى الظهور فيها، ما معنى أن هي قرى ظاهرة، يعني ظاهرة يعني غالبة على غيرها، مثلا تظهر على غيرها، ليس هذا هو المقصود اللي هو الغلبة، ولكن من معاني الظاهرة، المعنى الذي اختاره هنا معنى أنها يرى بعضها من بعض، فهذا معنى ظهورها، هذا معنى ظهورها. طيب، بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد. ما معنى أنه لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد؟ لو كان سيسير في صحاري وهو مسافر، لو كان سيسير في صحاري فيحتاج أنه يحمل معه ماء وزادا، لكن إذا كان سيسير في النص في قرى في طريقه فهو لا يحتاج إلى حمل ذلك، لأنه سيتزود إيه؟ سيتزود في هذه القرى. عارف مثلا زي إحنا في زمننا لما تيجي نسافر مثلا من مدينة لمدينة، وإنت عارف إن في استراحات في الطريق أو في بعض القرى في الطريق، فهذا لا تحتاج. طبعا لو احتجت شيء مثلا من الطعام أو الشراب، ليه أحمل معي مثلا طعام أو شراب كثير وهو موجود في الطريق؟ نحن في نعم عظيمة، يعني وصلنا إحنا بنقرأ هنا في النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، إنهم في طريقهم الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه القرى الظاهرة التي لا يحتاجون معها إلى حمل الماء والزاد. نحن نتقلب في هذه النعم في أسفارنا. وقدرنا فيها السير، قال بحيث يقيلون من اليمن إلى الشام في قرى ويبيتون في أخرى. ما معنى يقيلون؟ اللي هو من القيلولة، يعني يقيلون يقيل يأتي وقت القيلولة فيكون هذا عند بعض القرى فيستريح في بعض القرى، ينام في بعض القرى وقت القيلولة، يأتي وقت الليل ويكون مشى شوية يقيل في بعض القرى. الله سبحانه وتعالى قدر فيها السير، يعني هذه القرى المسافات بينها، يعني في قرى ولكن مش مثلا في قريتين متقاربتين جدا ثم مسافة طويلة جدا إلى القرية التي تليها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القرى على مسافات تجعلهم وهم يسيرون لما يجي وقت القيلولة هذا يلاقي قرية فيقيل فيها، لما يأتي وقت الليل يلاقي قرية فيبيت فيها. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال سيروا أي قلنا لهم سيروا. زي إيه؟ هذه تشبه كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعني سيروا فيها ليالي وأياما أمين، هذه تشبه كلوا من رزق ربكم، لهم لم يكن يوحى إليهم. طيب سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال لما مكنوا من السير في رغد وأمن كأنهم أمروا بذلك وأذن لهم إن شاءوا في الليل وإن شاءوا في النهار فإن الأمن في كلا الوقتين حاصل. لاحظ هنا في كلمة مكنوا، مكنوا هي دي الكلمة المفتاحية، يعني في إيه؟ في فهم معنى قلنا لهم سيروا، يقول لما مكنوا، فهذا الأمر، هذا الأمر يعني زي ما ذكر قبل ذلك لو رجعنا في كل مجلس ربما قال أو لسان الحال اللي هو بمعنى تمكينهم من النعم، بمعنى تمكينهم من النعم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا دل على تمكينهم من هذا، هذا دل على تمكينهم من هذا الأمر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يقول لما بطروا النعمة وملوا العافية طلبوا مفاوز يحتاجون في قطعها إلى زاد ورواحل وسير في حرور ومخاوف، ويمكن أن يكون ذلك لئلا يتمكن الفقراء من تلك السفرة فيتطولون عليهم. قال وهذا كما طلب بنو إسرائيل الفوم والعدس بدل المن والسلوى. التشبيه ببني إسرائيل تشبيه حسن جدا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هؤلاء فعلوا ذلك، هؤلاء كانت هذه وصف أسفارهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وهنا ذكر ما السبب أو ما الداعي لذلك، ذكر وجهين في هذا، والوجه الأول هو المشهور عن المفسرين، يعني هذا الوجه الأول هو المشهور عن المفسرين أن هذا كان من ملالة العافية، بطروا النعمة وملوا العافية، إيه ده، هو إحنا عاوزين يكون في نوع من المشقة، عاوزين يكون في يعني نحس إن إحنا ماشيين في صحاري ومفاوز، ملوا إن هم يعني لا يتزودون بالزاد والماء في طريق سفرهم، فبطروا النعمة فطلبوا هذا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، هذا أسلوب دعاء، هذا أسلوب دعاء، يعني هذا فيه طلب من الله سبحانه وتعالى. وذكر وجها آخر، قال يمكن أن يكون ذلك لئلا يتمكن الفقراء من تلك السفرة، فالفقير الذي لا يجد زادا فيخرج وحيلاقي في القرى التي سيقابلها، فهذا سيذهب مثله مثلي إلى الشام، يروح هناك يجلب بضاعة ولا يروح هناك يتفسح، فلا، يبقى الأمر إيه؟ يبقى الأمر مقتصر على من يستطيع أن يتزود، فهذا وجه آخر يعني محتمل ذكره بعض المفسرين. طيب، في قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا قراءات، ونحتاج أن نقف معها يعني وقفة سريعة. في قراءة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقراءة ربنا بعد بين أسفارنا. على كلا القراءتين، على كلا القراءتين ما إعراب ربنا؟ منادى. نعم منادى. وعلى كلا القراءتين هذا طلب، هذا طلب منهم، طلبوه من الله سبحانه وتعالى. العلة ذكر علة أو علتين في ذلك. في القراءة أيضا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد على وجه الخبر، وربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد على الخبر أو باعد بين أسفارنا. طب ما معنى الخبر هنا؟ ما معنى الخبر هنا؟ الخبر هنا إنهم بيخبروا أن الله فعل ذلك، يخبرون أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك. طيب إذا كان الله عز وجل فعل ذلك وباعد بين أسفارهم، لماذا يطلبونه؟ طلبوه أولا ثم حكوا أن الله أجابهم. الخبر إجابة الطلب. طيب ما ذكرتم راجع إلى أن هذين حالان مختلفان، صح؟ أنا بس ببص هنا على طريقة الجمع نفسها، فيقال مثلا يعني ما ذكرتموه راجع إلى أن هذا في حال وهذا في حال، هذه طريقة مسلوكة معروفة في الجمع، صح ولا لا؟ هذه طريقة معروفة مسلوكة في الجمع بين يعني بعض، حتى في الآيات، مش لا أتكلم الآن على القراءات اللي بيكون ظاهرها التعارض، إن بعضها بيكون في حال وبعضها يكون في حال، وكهذا كثير جدا في الإخبار عن بعض أخبار القيامة، وقفنا معه كثيرا، ماشي، كلام الكفار ومع قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ونحو ذلك. بعض المفسرين قال أن طائفة منهم قالت ذلك وطائفة أخرى قالت غيره، يعني طائفة قالت ربنا باعد بين أسفارنا ولم يكن ذلك قد وقع أصلا، ولكنهم قالوا ذلك جحدا للنعمة. عارف لما حد يرزق بنعمة وبعدين يقول ده ربنا ما عطانيش حاجة، ففي طائفة قالت ذلك وفي طائفة كانت تراه وتطلب الصعب، فيكون هذا حال طائفتين، يكون هذا حال طائفتين، وهذا يعني ممكن ينظر له يستفاد منه في قضية اختلاف حال الناس في التعامل مع النعم، يعني حال الناس في كفران النعم، في حد يجحد النعمة وفي حد يطلب عكس النعمة، يطلب أن ترفع النعمة ويريد إيه؟ ويريد ما هو أصعب، عنده العافية يسأل الله سبحانه وتعالى زوال هذه العافية، عاوز الأصعب لأنه مل هذه النعمة. يبقى طائفتين أو حال وحال. إذا كان حال وحال فهم قالوا ذلك، قالوا ذلك، طلبوه من الله سبحانه وتعالى، فطلبهم نوع من الجحد، يعني طلبهم لذلك في قولهم ربنا باعد أو بعد نوع من جحد النعمة، صح؟ ثم لما وقع ذلك، ولما وقع بهم هذا الابتلاء ورفعت والله سبحانه وتعالى سلبهم هذه النعمة، لم يصبروا فقالوها تسخطا واعتراضا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فكان حالهم في حال النعمة أنهم لم يشكروا عليها وجحدوها، وحالهم حال البلاء والمحنة أنهم لم يصبروا عليها. واضح؟ يعني فشلوا في الاختبارين، وهذا له مناسبة حسنة، يعني لو قيل أنه هذا في حال أن طلبوها ثم لما وقعت لم يصبروا، هذا في مناسبة حسنة مع ختام الآية في قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن هذا حال الإنسان، يعني حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والمطلوب منه إن هو يشكر إذا أصابته سراء ويصبر إذا أصابته ضراء. هؤلاء لم يشكروا لما أصابتهم السراء، بل جحدوا النعمة وملوا العافية وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ولما نزلت بهم، لما نزلت بهم هذه المحنة وابتلوا بهذه المباعدة، لم يصبروا، لم يصبروا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. قال بالبطر فجعلناهم أحاديث، قال لمن بعدهم، فصاروا ضرب مثل يقال تفرقوا أيدي سبأ. وهذا مثل مشهور عند العرب، يقولون تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، كده بتسكين الياء، المثل بينطق كده. وإن كان الأصل نحوين يتقال إيه، يعتبر حال يعني أيادي سبأ، لكن هو مشهور هم بيذكروه كده بالتسكين. وصار مثلا، يعني صار مثلا إذا أريد ضرب المثل يعني في قوم، وصف قوم أنهم تفرقوا، فيقال تفرقوا زي سبأ، تفرقوا أيدي سبأ وتفرقوا أيدي سبأ. جعلهم الله سبحانه وتعالى أحاديث، وجعلهم مثلا يضرب به في التفرق. ومزقناهم، قال فرقناهم في الأرض، كل ممزق، كل تفريق، بعض إلى الشام وبعض إلى عمان وبعض إلى العراق وهكذا. وهذا مشهور حتى في الأنساب، وزي هم تفرقوا فعلا تفرق شديد جدا بعد انهدام السد. إن في ذلك لآيات لكل صبار، قال عن المعاصي شكور على النعم. وممكن تكون عن المعاصي وما هو أوسع من ذلك، يعني لو ذكر أن الصبر على البلاء والمحنة شكور على النعم، قال وهو المؤمن، فإنه إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يقول أي حقق ظنه فيهم. وأما على قراءة تخفيف الدال فبتقدير في ظنه أو يظن ظنه، نحو فعلته أو فعلته جهدك، أو لأن صدق نوع من القول عدى إليه بنفسه كصدق وعده. طيب واضح إن هو بيتكلم على قراءتين، واضح إن هو بيتكلم على قراءتين، قراءة صدق بالتجديد وقراءة التخفيف صدق. قراءة الأولى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فسرها بقوله أي حقق ظنه فيهم، أي حقق ظنه فيهم. بالنسبة لتفسيره بحقق ظنه فيهم، هو يعني على المعنى، هو بيقارب المعنى، هو صدق ليس معناه حقق يعني كمطابق، يعني ولكنه كأنه يعني ظن إبليس ظن فيهم ظنا ثم صدق هذا الظن، يعني كأن الظن هو المصدق، يعني المعنى واضح أنه في نوع من المجاز يعني. ومؤداه ما ذكره، قال حقق ظنه فيهم. طيب ما إعراب ظنه على هذا؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ما إعراب ظنه؟ مفعول به، مفعول به. طيب وصدق بيتعدى، هذا واضح. أما على قراءة تخفيف الدال، لاحظوا أن على قراءة تخفيف الدال صدق فلان، الأصل أن صدق لا يتعدى بنفسه، صدق لا يتعدى بنفسه، ولكن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وظن منصوب، فاحتاج أن هو يذكر فيها، تعددت بها فيها الوجوه. قال وأما على قراءة تخفيف الدال فبتقدير في ظنه، يبقى منصوب بحذف الخافض، صدق عليهم في ظنه، أو يظن ظنه، نحو فعلته جهدك. ما المعنى هنا؟ ظن هتبقى، أو ما الإعراب هنا؟ ظن هيبقى إعرابها إيه؟ مصدر. الثالث قال أو لأن صدق نوع من القول. يعني إيه نوع من القول؟ نوع من القول قال فلان كذا، فالقول بيتعدى بنفسه، القول يتعدى بنفسه، فصدق نوع من القول فتعدى بنفسه، صدق ظنه، صدق ظنه. وبرضه هيكون فيها نوع من الاتساع، يعني يكون فيها نوع من التساؤل احتاجت إلى تأول كما رأينا هنا. طيب على الوجه الثالث الذي ذكره هنا ما إعراب ظنه؟ مفعول به، مفعول به. فهو ثلاثة أوجه اللي ذكرها في قراءة التخفيف في ظنه، أن الأول هيبقى منصوب بحرف الخافض، والثاني مصدر، والثالث مفعول به. في قراءة أخرى لم يذكرها، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس بالرفع فاعل، ظنه بالرفع، وظنه تكون إيه بقى إعرابها؟ بدل اشتمال، يعني صدق ظن إبليس، صدق عليهم ظن إبليس. يقول وكلام السلف دال على أن ضمير عليهم لبني آدم لا لأهل سبأ خاصة، ولقد صدق عليهم أن هذا عام في بني آدم لا لأهل سبأ خاصة. عن بعض منهم أن إبليس لما قال لأضلنهم ولأغوينهم لم يكن مستيقنا أن ما قاله يتم فيهم، وإنما قاله ظنا، فلما أطاعوه صدق عليهم ما ظنه، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال من بيانية، أي فريقا هم المؤمنون، وقيل للتبعيد، والمراد غير العاصين منهم. ذكر وجهين في من، والمعنى يختلف. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الأول من بيانية، يبقى فاتبعوه إلا فريقا هم المؤمنون. ما الفرق بين من البيانية هنا ومن التبعيد؟ من التبعيد يعني الذين لم يتبعوه ليسوا كل المؤمنين. فمعنى من التبعيد الذين لم يتبعوه اللي هم اللي جايين بعد الاستثناء ليسوا كل المؤمنين، وإنما فريق من المؤمنين. أما فريق آخر، في فريق آخر من المؤمنين فاتبعوه وهم العاصون. في فرق واضح ولا لا؟ أظن الفرق واضح بين من البيانية ومن التبعيد. ولكن الأكثر في طريقة القرآن في مثل هذا وذكر اتباع الناس لإبليس أن يكون المقصود إلا فريقا من المؤمنين، يعني كل المؤمنين، باعتبار أن العاصين لم يتبعوه بإطلاق، لم يتبعوه اتباعا كاملا، يعني إن كانوا قد اتبعوه في بعض الأمور ولكنهم عصوه في أعظم أمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. ثم قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان، يقول أي ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. طيب هو هنا في نوع من التجوز شوية في عبارة المفسر، وما كان له، الهاء عائدة على الشيطان، عليهم أي الذين اتبعوه، مش فريق المؤمنين، أي الذين اتبعوه، وما كان له عليهم من سلطان. ما السلطان؟ السلطان الحجة، السلطان الحجة. لم يكن عليهم، لم يكن ما جعل الله سبحانه وتعالى للشيطان عليهم حجة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى للشيطان عليهم سلطان، وإنما كيده في الوسوسة والإغواء. يقول أي ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء، اللي هو إذا حذفنا السلطان أو الحجة تبقى الوسوسة والإغواء. واضح؟ يعني هو اقتضب جدا في العبارة، يعني كان ممكن أن يقول وما كان للشيطان، ما جعلنا للشيطان على هؤلاء من حجة، وإنما سلطناه عليهم بالوسوسة والإغواء لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. لا، بتقول إلا الوسوسة، لا، لأن الكلام متصل بما بعده، هو عشان كده بقول لك الجملة فيها اقتضاب. يقول ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. واضح ولا مش واضح؟ وصلت؟ من أين أتى ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء؟ لأن السلطان نفي، فكان هذا يعني كان ممكن يأخذ حظه من عبارة في عند المفسر يعني. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة بمن هو منها في شك. يقول ليتميز المؤمن من الشاك، أو لنعلم علما وقوعيا فإنه كان معلوما بالغيب، أو ليتعلق علمنا تعلقا يترتب عليه الجزاء. فالمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة. ما ذكره هنا اللي بيذكر في معنى إلا لنعلم أو ليعلم الله، اللي يذكر في معنى هذا قال ليتميز المؤمن من الشاك، يفسر هنا العلم عند بعض المفسرين يفسر بأنه تميز المؤمن من الشاك، وهذا موجود كثير في القرآن مررنا عليه كثيرا قبل ذلك. فعلم الفعال ده وجه من هذه الوجوه، ننتبه للوجوه اللي ذكرها. الوجه الأول ليتميز المؤمن من الشاك، ده وجه مختلف. إلا لنعلم يعني ليتميز للناس، إلا لنعلم يعني ليتميز للناس ليعلم الناس، وهذا ليس تأويلا مذموما. يعني هذه مثلا طريقة الطبري رحمه الله في تفسير مثل هذا في أكثر المواطن. هنا ليتميز المؤمن من الشاك هذا وجه. الوجه الثاني لنعلم علما وقوعيا، لنعلم علما وقوعيا اللي هو علم الفعال الذي تذكره، لنعلم علما وقوعيا إلا لنعلم أنه واقع، هذا غير العلم بالغيب العلم السابق قبل خلق السماوات والأرض. الوجه الثالث الذي ذكره لنعلم علما يترتب عليه الجزاء، لنعلم علما يترتب عليه الجزاء. يا جماعة انتوا بتقولوا علم المشاهدة علم الفعال، طيب ده اللي بيقول علم المشاهدة، ركزوا بس معايا عشان هنا بيعدد وجوه، يعدد وجوهها. ما تقولش علم المشاهدة تفكر ان كل الكلام ده. علم المشاهدة فين فيما ذكره هنا؟ ذكر ثلاثة أوجه. علم المشاهدة وجه من هذه الثلاثة، ايه أني واحد؟ الثاني ده علم المشاهدة الثاني، تمام. انتبه بقى للوجوه الاخرى، بس ده اللي انا اقصده، انتبه ان في وجوه اخرى في تفسير هذا ونظائره. قال فالمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغه. طيب هذا الاستثناء في ضوء عباره المفسر هنا، استثناء منقطع ام متصل؟ الا لنعلم متصل جميل جدا. هو عباره المفسر هنا تشعرنا بانه متصل، صح؟ ما كان تسليطنا إياه عليهم بالوسوسة والإغواء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إن لم يقدر هذا التقدير وما كان له عليهم من سلطان، ولم يقدر تقدير وإنما سلطناه عليهم بالوسوسة والإغواء، إن لم يقدر هذا التقدير حيصعب أن الاستثناء يقال فيه أنه هو استثناء متصل. وما كان له عليهم من سلطان لكن لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، واضح؟ فهو سواء كان استثناء، هو يحتمل أنه يكون استثناء، أن يكون استثناء منقطعا أو استثناء متصلا، ولكن على حسب إيه؟ على حسب المعنى. وعبارته هنا أقرب لي المتصل كما ذكرتم. وربك على كل شيء حفيظ، قال محافظ، فيحفظ عليهم أعمالهم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليها. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.